إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأماطه أو نحاه عن الطريق، فأدخله الله تعالى الجنة. حديث عجيب وغريب، لأننا فصلنا المواضيع بعضها عن بعض، فكل موضوع منفصل عن الآخر، فكأن الإسلام أجزاء منفصلة، ولكنك لو نظرتها إليه من وجهة المسؤولية الأخلاقية في دين الله تعالى لتعجبت في أن هذا الدين كاللحمة الواحدة، ما انفصل بعضه عن بعض أبدا. وكما أخرج مسلم في صحيحه: بينما رجل يمشي في الطريق فرفع حجرا منه فهو يتقلب في الجنة ولم يعمل خيرا قط، ولم يعمل خيرا قط. ما هو مدار هذا الكلام؟ وما يدور عليه هذا الكلام؟ رجل يرفع غصن شوك من الطريق، نعم، وآخر يرفع حجرا ويتقلب في الجنة ظهرا لبطن، ما أيسر العمل وما أعظم الأجر. ولكن القضية هنا لابد أن نتخللها بأعماق القلب وما فيه، فالمسؤولية الأخلاقية هي مسؤولية كل مسلم، والدين كله أخلاق، والخلق أنت مسؤول عنه، لابد ستسأل عن ذلك. الذي حفز هذا أن يحمل هذا الغصن أمام الشوكي أو الحجر أو يميط هذا الأذى من الطريق، حبه للمسلمين ورحمته ورأفته وشفقته على عباد الله تعالى. إن هذه العاطفة كبيرة المعنى، ولذلك حصل هذا الأجر الضخم. وكما قلت أن الأخلاق كلها مسؤولية والمرء مسؤول عنها، هذا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين: الإسلام أو الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن أين وضع الحديث الذي ذكرناه أولا أنه من الإيمان، وأنه مسؤولية أخلاقية لا بد منها، ولا يجب علينا أن نتملص منها أبدا. فكل مسلم مسؤول عن استتباب الأمن والعمل على راحة المسلمين، كما قال النبي أيضا في الحديث الذي رواه مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا ينبغي لمسلم أن يتقدم بالأذى أو بأي صنف من أصناف الأذى لبقية أفراد المجتمع المسلم. إذن فالأخلاق الإسلامية مسؤولية عند كل الناس، وأنت مسؤول عنها، لأن هذه أقل شعبة من شعب الإيمان. إذا كان رجل يحمل غصنا من شوك ينحيه عن الطريق يتقلب في الجنة، ورجل آخر يحمل حجرة أو طوبة أو أي شيء عائق من عوائق الطريق، هذا يتقلب في الجنة وما صنع خيرا قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أعلى درجات الصحة لأنه في صحيح مسلم. ما هذا المعنى الذي يحمله هذا الكلام؟ أن هذه الأمة لما انفصلت عقد دينها انفصالا لا رجوع له إلا إذا درسنا هذا العلم دراسة منهجية متحدة، حتى نعلم أننا معنون بهذا الدين من أول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى في الطريق. ومعنى أعلاها لا إله إلا الله معناها الحكم بما أنزل الله، شرائع وحدود وأحكام وقوانين وضوابط وعدل وظلم وغيره، الدين كله في لا إله إلا الله، وآخرها إماطة الأذى. مسؤولية أخلاقية، والمسؤولية الأخلاقية إما مسؤولية اجتماعية وإما مسؤولية دينية. والمسؤولية الاجتماعية يحددها العرف، كأنك تشارك جيرانك وأقربائك وأحبابك في أحزانهم وفي أفراحهم، هذه مسؤولية اجتماعية واجبة عليك. لو لم تؤدي واجب هذه المسؤولية تستحي ممن تعرف أو من صديقك أو من قريبك أو من جارك، يعني عنده جنازة أو عنده فرح وأنت لم تحضر ذلك تستحي منه بذلك، هذه مسؤولية اجتماعية، تهرب من العتوبة عليها أو العتب فيها. فكذلك المسؤولية الأخلاقية، إن هربت منها اليوم فستسأل عنها غدا عند الله تعالى يوم القيامة. إذن فالأخلاق مسؤوليتين، مسؤولية اجتماعية وهذه يحددها العرف، ومسؤولية أخلاقية دينية ستحاسب عليها يوم القيامة. كما قلت أعلاها لا إله إلا الله بما فيها وما تمثل من شرع كامل من أحكام شرعية وضوابط، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن دين مبارك، دين مبارك، أقل شعبة من شعبه لو تمسك الإنسان بها دخل الجنة، أقل شعبة من شعبه تدخلك الجنة. نعم، فلما إذن طوحنا هذا الدين خلف ظهورنا؟ المسلم لا يؤذي المسلم، لا يقدم لهم أذية، ويكون قد آذاه لو ترك الأذى وتركه. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح كما رواه البخاري وغيره: اتقوا الملاعن الثلاث. والملاعن الثلاث التي يلعن فيها الفرد: الماء والطريق وظل الشجر. فاتقوا الملاعن أي لا يتبرز الإنسان أو لا يحدث قاذورات في هذه الأماكن، لأن ظل الشجر قد يستريح الإنسان المسافر أو الذي يعيش في وقت الحر والظل في هذا الوقت، فإذا وجد قاذورات في هذا المكان سيلعن بطبيعة الحال من فعل هذه الفعلة الشنعاء تحتها، فقد حرم الناس من الظل ومن الراحة. وكذلك الذي يفعل ذلك في قارعة الطريق فيعرض الناس للنجاسة فيلعنونه أيضا، وكذلك الذي ينجس الماء الذي يشرب ويتوضأ منه بهذه القاذورات أيضا ملعونه. إذن قواعد الإيمان ومناطاته كثيرة جدا، وهذه تعلمك كيف تحافظ على مشاعر المسلمين وتحافظ على مكاسب المسلمين، على هذه المسؤولية الهائلة العالية جدا الواجب أن نتضافر عليها ونتربى عليها أيها المسلمون. إذن لابد أن نتراحم. لو تركت غصن الشوك وجاء في قدم رجل أو أذاه، هذه قسوة قلب منك، وقاس القلب بعيد عن رحمة الله تعالى وبعيد عنه، وهو قريب من غضب الله سبحانه وتعالى. فهذا الرفق الذي في قلبك، هذه الشفقة التي فيك، هي من الرحمة، وهذه ليس لها جزاء إلا الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أي إن أردت من الله رحمة فلا بد أن تقدم للناس رحمة، والجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن. والرحمة هي بسعتها وبفضلها لا تكون إلا من واسع الصدر واسع العلم، فبقدر علمك وبقدر سعة صدرك تكون رحمة للناس ورحمة للمؤمنين ورحمة للمسلمين، وبقدر الجهل وضيق الصدر بقدر ما يكون في قلب الرجل من قسوة وفساد في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال: الرحمن على العرش استوى، وقال: وسعت رحمته كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فرحمة الله واسعة وعرشه واسع، فالتقى علمه مع التقى سعة علمه مع سعة رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك لو علم الكافر ما عند الله من رحمة، لو علم الكافر ما عند الله تعالى من رحمة لطمع في جنته، لأنه يعني تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل في الأرض أن الرحمة 100، أنزل منها 99، أنزل منها رحمة واحدة، وأمسك عنده 99 رحمة. من هذه الرحمة أنزلها في الأرض يتراحم بها الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها لا تضره، هذه من رحمة واحدة، وأما الباقي فهو عنده. ولذلك سبحانه كتب كتابا عنده في الأزل، كتب كتابا على نفسه في الأذن في الأزل: سبقت رحمتي غضبي، سبقت رحمتي غضبي. وهذه منا كبيرة من الرحمن سبحانه وتعالى. طيب لو سبق غضبه رحمته لهلك من في الأرض جميعا، ما ترك عليها من دابة، ما ترك مذنبا واحدا يفعل ذنب ويمهله، ولكن له يعني سبقت رحمته غضبه، ولذلك يمهل العاصي حتى يتوب، يرحمه بالتوبة، ويمهل الكافر حتى يصله الهداية وتفتح قلبه للهدى. إذن منا من المنن هذه الرحمة. فإن أردنا أن نحصل رحمة الله تعالى فالواجب علينا أن نرحم ونتراحم بيننا حتى نصل إلى هذه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في ذلك، يعني كان نعمة مهداه ورحمة مسداه صلى الله عليه وسلم. ما كنت تراه إلا أنعم من الحرير حتى مع أعدائه، كان رحيما حتى مع أعدائه. انظر في أسرى بدر يوم أن أسر هؤلاء الذين جاءوا لقتاله وقتله وجاءوا للقضاء على الإسلام كله برمته، فلما أمسك منهم 70 رجلا فأوصى كل رجل بأسيره أن يكرمه: أكرموا أسراكم. هل هذا كلام معقول؟ رجل جاء بحده وحديده وسلاحه لكي ينهي هذا الدين ويقضي عليه، وجاء ليقتلنا، نرحمه؟ أي نرحمه، أكرموا أسراكم. إنها الرحمة، لأن مردود الرحمة هو مردود علينا نحن، وليس فيه أي ضد بالنسبة إلينا. ولذلك قال عزيز بن أبي وقاص: كنت أتعجب من أسيري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامنا نحن الأسرى، كان المسلم يعطيني نصيبي من الخبز، نصيبه من الخبز، ويأكل هو التمر ويشرب الماء، يعني يتحفني بالطعام والشراب وهو أسير جاء ليقاتل الإسلام، ويكتفي هو بالماء، يشرب ماء ويعطيه هو الطعام، بل كان يؤثرني بالركوب ويمشي هو. يتخيل أثير راكب والمسلم ماشي، هذا لامتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أسراكم، ارحموهم. ولذلك رأوا من كمال الأخلاق ومن عزة الإسلام ما رأوه، حتى أن بعضهم أسلم بطبيعة الحال. ولذلك نحن نقدم لهذا الدين، الذين وصفوا هذا الدين بالرعب والقتل والسفك والدماء ينظرون للعصاة منا الذي يضحي بشعب بأكمله من أجل مقعد أو كرسي. طبعا هؤلاء مجانين بطبيعة الحال، ليس في قلوبهم أدنى ذرة من رحمة، والذي لا يرحم لا يرحم بطبيعة الحال، يظن أن الإسلام هكذا. أهؤلاء هم أهل الإسلام، وهم قد انخلعوا منه تماما وليسوا صورة لهذا الدين. فالمسلم لا يقتل مسلما أبدا، ولذلك لعن الله تعالى من اتخذ حيا غرضا، من اتخذ حيا غرضا. مر عمر رضي الله تعالى عنه على مجموعة من الشباب يتعلمون الرمي، فجاءوا بدجاجة وضعوها يتعلموا عليها الرمي. قال: ما هذا؟ قال: نتعلم عليها الرمي النشان عشان لما نحاربه يبقى دقة في التنشين. قال: لعن الله من فعل ذلك، لا تتخذ شيئا حيا غرضا أبدا. انظر دجاجة، نعم حتى الدجاجة لابد أن يكون الإنسان في شفقة ورحمة لكل ذي كبد رفضه بطبيعة الحال. هذا هو حال الإسلام عنوان لغيره. ولذلك في هذا المضمار، مضمار الأسرة، لما رحمهم أصحابهم وذهبوا يتكلمون عن عدل الإسلام وعن رفقه وعن كرمه وعن نبله، أكثرهم دخل في دين الله تعالى. فهو دعوة، دعوة للرحمة، دعوة للإنسانية العامة الكاملة. ولذلك لا تترك شيئا أمامك في الطريق إلا وأنت ترفعه، لأن الله سيرفعك به بطبيعة الحال، وسينقذك به من كثير مما ألممت من ذنوب ومعاصي. فارحموا يرحموا ترحموا، والراحمون يرحمهم الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة تأخذه الشفقة لأدنى مسألة، فكان هو القدوة لنا في مثل هذه المسائل، حتى مع أعدائه، حتى مع أعدائه لما جاء اليهود ودخلوا عليه وقال: السلام عليك يا محمد، والسلام عليك يعني الهلاك عليك. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا أهل الكتاب أن نقول: وعليكم، يعني إن سلمتم بالخير وعليكم مثله، وإن سلمتم بالشر فعليكم أيضا مثله. وعليكم، أي نصراني أي يهودي بيقول لك السلام عليكم، قل له وعليكم، أي وعليك مثلما قلت، خيرا فخير أو شرا فشر. فانتفضت عائشة خلف الحجاب وغت عليكم السام واللعنة والهناك يا إخوان القردة والخنازير. فقال: مهلا يا عائشة، طولي بالك، ليه بتشد عليهم كده؟ قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: والله سمعت، ولقد قلت عليكم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، والعنف ما كان في شيء إلا شانة. تخيل إنسان بيشتمك وانت بترد عليه برفق، وهذا هو أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الإسلام الكامل، يعني يرحم فيرحم بطبيعة الحال. ولذلك قال عبد الله بن مسعود يوما: كنا في غزو من الغزوة، غزوة من الغزوات، فوجدنا فرخين صغيرين لحمرة، والحمرة يعني العصفور أو شيء شبيه بالعصفور، فوجدوا فرخين في عش فأخذناهما. فجاء هذا العصفور يطوف بجناحيه فوق رؤوس الناس كأنه يبحث عن ولديه أو عن فرخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه في أولادها. طبعا هذه منظر، يعني فرخ مفجوع، يعني كيف يقرب من الناس ويطأطي وينزل على رؤوس الناس ولا يخشى؟ إذن هو يبحث عن شيء هام جدا ويضحي بحياته. قال: من فجع هذه في أولادها؟ فقالوا: نحن يا رسول الله لوجدنا فرخين في عش فأخذناهما. قال: فارجعوا إليها أفراخها. وهو طائر يذبح ويؤكل ويعني يستخدم في الطعام والشراب، ومع ذلك أرجعوا لها أفراخها. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن رفقه صلى الله عليه وسلم. إذن كان رحمة، والواجب علينا أن نترحم بهذه الكيفية، وأن تكون الرحمة بالنسبة لنا مسؤولية أخلاقية واجبة على كل مسلم، أن يرحم المسلم بل ويرحم الكافر أيضا. كل من وقع في يديك لابد أن ترحمه، هذه مسألة في غاية الأهمية. ولذلك أمرك أن ترحم الدابة وأنت تذبحها. مر عمر يوما برجل يسحب عنزة ليذبحها، يقتادها من رجلها ويجرها جرا. قال له انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ قال له يجرها لكي يذبحها. قال قدها قودا حسنا، قدها قودا حسنا، يعني مش بالكثية دي، وده عمر خلي بالك ليس محمد ولكن عمر. قال قدها قودا حسنا، يعني اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل، قدها قودا ولا تمر بها على يا اخواتها او من هو مثلها فتفجعهم بها. يعني لما تذبح هتذبح طير، ابعد عن الطير، لا تذبح الدجاج او الفراخ امام بعضها البعض، هذه قسوة قلب منك وهذه ليست رحمة، في انك تفجع هذه الاطيار بهذه الكيفية. ابعد عن عشة الفراخ واذبح بعيد تماما، لان هذه فجيعة تفجع بها الدجاج رغم انه دجاج وليس بشر، ومع ذلك يعلمك الشفقة والرفق. وكذلك إذا ذبحت شاتنا أو غيرها، قال فلا بد أن تحد السكين، يعني بتسن السكين حتى، وقال أسرع المرور على أوداجها، يعني لا تميتها مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يعني يذبح شاتا أو يذبح بقرة في سكين بارد وهي تنظر إليه بعينيها، قال أيها الرجل ارفق واتق الله تعالى، لقد ذبحتها مرتين، انت بتذبح وهي عماله تبرج لك وبوصلك، هذا ذبح مرتين، يعني لابد ان تسن سكينك او تجهز هذا السكين وبعدين في مكان سريع وتمر مرا سريعا. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، هذا الواجب عليك. اذا كان هذا في الحيوان الاعجم واجب عليك ان ترفق به عبد الله، فما بالك في الانسان وغيره. اذا نفهم ان الاخلاق مسؤوليه اخلاقيه، مسؤولية شرعية، والواجب علينا جميعا أن نتحلى بهذه المسؤولية. ومعنى مسؤولية أننا مسؤولون عنها، وكما قلت المسؤولية الاجتماعية، سيسألك الناس لما لم تقل بواجبك الاجتماعي في مجاملات الناس وغيرهم، كما أن الله تعالى سيسألك عن المسؤولية الأخلاقية التي هي مسؤولية شرعية. يعني لو لم تحد سكينك ستسأل عن ذلك، ولم ترح ذبيحتك ستسأل عن ذلك أيضا، لابد أن تريح الذبيحة وتحد الشفرة وتمر مرا سريعا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلها مرتين. أدب عالي، أدب عالي للغاية. ولو تحلينا بهذا الأدب وبهذا الرفق وبهذه الرحمة لكنا الأمة التي ينظر الله تعالى إليها بعين الرحمة فينقذها مما ألم بها. ولكن الله تعالى نظر إلينا بعين الغضب، بعضنا يقتل بعضا ويسفك دماء بعضا لقضايا ومسائل ليست شرعية والشرع بعيد عنها تماما. أمة لا تتراحم فكيف يرحمها أعداؤها؟ إن عدوك لن يرحمك لأنك لا ترحم يعني الذين هم من جلدتك وتكلمون بلسانك ويتجهون إلى قبلتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي جرى لنا هو من أفعالنا، هو منا، من مثل من جنس أعمالنا سلط علينا. إن الذي يطلق الرصاص الحي على البشر هذا مجنون مجرم، سواء كان مصريا أو تونسيا أو ليبيا أو غيره، هذا مجنون مجرم، لا بد أن يحاكم في هذه الجثث وهذه الدماء التي أراقها بين المسلمين. أين الرحمة؟ ركات الشاة المذبوحة ترحم بهذه الكافية، فما بالك الذي يلقي أو يطلق رصاص الحي على أناس لا جريمة لهم إلا أنهم يطالبون بحقوق هي لهم مشروعة. أيتها الأمة، ألم تفيقي؟ لو تعلمنا الرحمة وأخذنا خلق الرحمة لولى علينا من يرحمنا، لولي علينا من يرحمنا، ونحن لم نتراحم بطبيعة الحال. وانظر لأي طابور في كشك عيش أو أي مثال، انظر المنظر هذا، هل هناك رحمة؟ ليست هناك أدنى رحمة، بل الذي خلفك بقدر إمكانه يريد أن يدفعك ليحل مكانك. طب أنا هتحل مكان فضل، يعني هتزيد إيه؟ يعني هتتقدم واحد يعني؟ طب ما انت هتاخد وانا هاخد، يعني عاوز تزيد ايه؟ يعني تقرب مره واحده؟ ولكن هو نوع من التسلط وعدم الرحمه وعدم الفقه وعدم التضافر والأخوة الإسلامية التي تركناها وخلعناها خلف ظهورنا. لا نتراحم بشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك سلط علينا من يسومنا سوء العذاب. ما سلط فرعون على بني إسرائيل إلا لأنهم تركوا شرع موسى وتركوا شرع التوراة ولم يتراحموا فيما بينهم، فسلط عليهم من يسومهم العذاب إلى يوم القيامة، وسيظلون بهذه الكفية إلى يوم القيامة. والله تعالى أغرى بينهم العداوة والبغضاء. أيها المسلمون، إذن لابد أن نرجع إلى ديننا، لابد أن نرجع إلى مفردات هذا الدين، من أول لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى في الطريق، لأن هذه رحمة وهذا خير، وهذا خير لنا واجب علينا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على مزرعة أو على حائط فوجد جملا، فأتى إليه الجمل ووضع شفريه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كلام جميل. طب الجمل موجب له عشرات الناس أو مئات الناس، لما هذا بالذات؟ قدم عليه الجمل ووضع شفريه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وظفرت عيناه بيبكي، عينه نزلت دموع الجمل، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله. فقال: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: أما تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه شكى لي أنك تدئبه، يعني مشغله ليل ونهار وتجيعه، يعني أنت لما بتشغله المفروض توكله، طالما أنت بتديله شغل أكتر يبقى تديله طعام أكتر، اديله طاقة تستحق يعني تتحمل يعني هذا العمل. قال: اتقوا الله تعالى في هذه البهائم، ارحموها ارحموها، اركبوها سالمة أو اذبحوها سالمة، واعطوها حقها ونصيبها من الراحة ومن الطعام والشراب. حتى هذه الدابة، حتى هذه الدابة، وذلك هذا الخلق سرى في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه، كانوا كذلك. في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه مر مع أصحابه وكانوا في رحلة حج، فمر على أصحابه فوجدهم قد قيدوا الإبل تقييدا ضيقا، وجد جملا قيده ضيق للغاية، ودي مسؤولية أمير المؤمنين، وده بنهديه لكل العاوز يترشح يبقى حاكي. أقول له: خيبة لك، مصيبة نزل عليك، لأنك لا تنام حتى ينام آخر مسلم، ولا تأكل حتى يشبع كل المسلمين. ما الذي حداك لهذه المصيبة؟ مسؤولية خطيرة، أخطر المسؤوليات، لا تحملها إلا أمين. انظر لأمير المؤمنين وهو يمر وهو في ركب من أصحابه. طيب الناس نامت وارتاحت، لا، أمر على الإبل، الناس نايمة كلوا شربوا ناموا، نعم، نشوف الناحية الثانية الإبل. طب ما لكم مال الإبل؟ ما لكم مال الإبل؟ فمر على الإبل فوجد جملا ضيق صاحبه له القيد، ضيق له القيد يعني ما يعرفش يتحرك، والجمل يعين. قال: من صاحب هذا البعير؟ أركضوه. قم تعال، تصاحب الجمل ده؟ قالوا: نعم. قال: لما ضيقت عليه القيد؟ أتركبه طوال النهار وعندما يأتي وقت طعامه وشرابه تضيق عليه القيد لا يتحرك؟ المفروض وإحنا بنريح بنوسع القيد يقوم الجمل يتحرك ويأكل من حوله من الأعشاب، يعرف يتحرك يعني حركة بطيئة، ولكن تقيده بهذا الضيق، تحرمه من طعامه ومن شرابه في وقت راحته. اتقوا الله تعالى في هذه الإبل. إذا مسؤولية أمير المؤمنين حتى في الإبل، نعم، وأيقظ الرجل وعنفه لأنه ضيق القيد على، حتى في هذه المسؤولية، نعم والله، نعم والله. كان يأتي بالجمل الأجرب ويضع يده في دبره ليستخرج منه الأذى والقذر والدود، فيقول: والله إني لا أخشى الله تعالى أن يسألني عنك. أمير مؤمنين يحكم دولة ما غربت عنها الشمس، يهتم ببعير مريض أجرب؟ نعم، يدهن جربه ويخرج ما في بطنه وفي جوفه من آلام ومن غيره ويضع يده في داخل دبره حتى يستخرج القذر والأذى؟ نعم. قال: ومع ذلك أخشى والله أن أسأل عنك. إذن الرحمة مطلوبة حتى مع الحيوان، فما بالك إذن بالإنسان؟ هذا الخلق مسؤولية ضخمة جدا علينا أيها الناس. ولذلك لما تركنا الإسلام خلف ظهورنا وصار بعضنا يتقاتل ويتقاتل لأشياء على دنيا لا قيمة لها، نتنافس على مسائل نحن سنحصلها بطبيعة الحال. يعني الطعام والشراب، ليس هناك قلة في الطعام والشراب، لا يستحق كل هذا التنافس وهذا التنازع، والبلد مليئة بالخير، فلما قلة الرحمة ولما التدافع؟ إذن هذا نمى عن قلوب يعني لو رأت الأذى في الطريق يعني لا تنقذه وتخرجه، ليتهم تركوا ما في الطريق من أذى ولم يقذفوا بالزبالة والفراخ الميتة والقطط الميتة والوسائل تمشي في الطريق. طريق مسلمين، ده شارع مسلمين، كل اللي عنده شيء في شقته بيرميه في الشارع، تؤذي المسلمين بهذه الكيفية؟ يعني ده نحن عاوزين عمالة للشوارع زي عمالة المصانع. لما؟ لأننا لسنا مسؤولين عن إماطة الأذى في الطريق، تركنا هذه الشعيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقول لك الإسلام 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى في الطريق. وقلت لك أن الذي يميط الأذى في الطريق يتقلب في الجنة ظهرا لبطن، لأنه رحيم يرحم المسلمين، فيه قلبه رحمة للمسلمين، لا يريد أن يؤذي الناس بما يفعل وبما يعني بسلوكه الشائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من الذي يقيم دولة الإسلام؟ المسلمون، ليس حاكم، المسلمون جميعا يتضافروا في هذه الأخلاق. ما الذي ضيع منهم هذه المسائل؟ لابد أن تعرف مسؤوليتك، أنت مسؤول أمام الله تعالى، والمسؤولية الأخلاقية خصوصا في هذا الجو الذي نحن فيه. ولك اخترت موضوع الرحمة لأني ما رأيت شفقة في شيء، ما أحد يتعامل مع أحد بشفقة إطلاقا، لا الحاكم ولا المحكوم، قوات متدافعة، كل يأكل كل يقتل كل. لما أيها الشعب، لما أيها الناس، ألست الأمة الرحيمة المرحومة التي رحمك الله تعالى؟ الرحمن على عرش استوى، وعرش الرحمن واسع، وكتب كتابا وضعه فيه على عرشه، سبقت رحمتي غضبي. إذن أنت لست من الأمة الغضبية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من لست من الأمة الغضبية، ولكن لو انحزت بغضب الرحمن عنك يبقى إذا انحزت إلى الأمة الغضبية وهم اليهود، فإياك وطريق يهود، طريق الأمة الغضبية المغضوب عليها. لو خالفت مشاعر الإسلام وخالفت يعني مفرداته وخالفت شعب الإسلام أو شعب الإيمان من أولها إلى آخرها. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا واسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيها المسلمون، إن الأخلاق مسؤولية دينية وشرعية، ولابد أن تتحلى بمكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق كما قلت تنقسم إلى قسمين، مسؤولية اجتماعية وهي العرف والمجاملات وما تعرف عليه المجتمع في المشاركات وغيرها، والمسؤولية الأخرى المسؤولية الشرعية التي يجب على كل مسلم أن يحمل لأخيه المسلم الخير والرفق والتؤدة والأناة. ولابد أن يكون قدوتك وحبيبك وأسوتك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عندما أهم بالصلاة وأدخل فيها وأنوي أن أطيل فيها فأسمع بكاء الطفل، فأسمع بكاء الطفل فأتجوز لما أعلم من وجد أمه عليه، من شفقة أمه عليه، أي أنها تنشغل ببكاء وليدها. فصلى الله عليه وسلم يرحم هذه الأم ويرحم هذا الغلام، وهذه رحمة منه صلى الله عليه وسلم، رغم أن نيته قبل أن يبدأ الصلاة أن يطيل فيها بطبيعة الحال. إذن لابد أن نتأسى بذلك ونهتم مثل هذه المسائل، لأنها مسائل في غاية الأهمية. يا عباد الله، ارحموا أنفسكم وترحموا بينكم، فكان النبي يرحم الكافر قبل أن يرحم المسلم، وكان يضحك من المسلم ومن حرصه على المسائل، ولذلك لما أسر ثمامة بن أثال ملك بني حنيفة وربط في المسجد وكل ينتظر قتله والتشفي منه ويقف عمر بجواره يريد أن يحوز القدح الأعلى والسهم الأكبر في قطع رأسه، وعمر لا يريد أحد أن يسبقه في قطع رقبة هذا الصنديد وهذا الغري الذي حارب الإسلام وجاء ليهدم المدينة على من فيها. وقف بجواره وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربوط في سارية المسجد ونظر إليه من أعلى إلى أسفل، وعمر ينتظر وينظر إلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينطق بالكلمة التي يتشفى فيها ويضرب عنق هذا الكافر، ينتظر ما كان ينتظر كلمة أخرى. تخيل أنك تتوقع مسألة من المسائل ويصعقك أن تفاجأ بأن الحكم مخالف لما أنت تتوقعه. فقال: هل أطعمتموه؟ هل سقيتموه؟ إيه ده؟ وكلناه؟ شربناه؟ ده أنا بقول يعني خلاص هم بقتله. هل سقيتموه؟ هل أطعمتموه؟ فسقط السيف من يد عمر من شدة المفاجأة. رجل يعني يستعد لقتل هذا الزنديق، هذا الذي أفسد وعكر على بلاد المسلمين بلادهم وتجارتهم وغيرها، فأطعموه وسقوه وأوصى له النبي بالخير. إنها رحمة، إنه رفق، لأنه لو استحق قتلا لقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع البشرية بروح الرفق والأناة. التمهل يعطي الفرصة لكي يدخل هؤلاء في الإسلام، لا يتهم هذا بالزندقة وهذا بالنفاق وهذا بالكفر وهذا بكذا وهذا بكذا. ده فلان ما بيصليش، ده كافر رايح النار. ده فلان ده بيبيع ويشتري بيطفي المزان، ده لا محالة رايح جهنم. ارفق أيها العبد، كم كنت مثله مذنبا فأمهلك الله تعالى فرجعت إليه وتبت. لو أخذك الله لأول وهلة ولأول ذنب ما كنت صرت هكذا في المساجد وترتاد المساجد وتذهب إلى بلاد الحرمين وتحج وتعتمر. انظر لحالك. ولذلك قال الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بص لحالك الأول قبل الهداية وقبل الالتزام، ما الذي أوصلك إلى ذلك؟ فقد مهل عليك وأمهلك الله تعالى حتى وصلت إلى التوبة وإلى الهداية. فأرفق بالناس، أرفق بالناس، لا تعجل الأحكام على خلق الله تعالى يعني حتى تعطيهم هذا الرفق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال له الرجل: يا محمد، إن أردت مالا فعندي منه كثير، أطلب. إن أردت دمي فعلا أنا صاحب دم، إن قتلت تقتل ذا دم، وإن أردت مالا فعندي منه كثير، أطلب ما شئ. عاوز أجربة، عاوز أكياس، أملأ لك البنوك بتاعتك كلها مال وأطلق سراحي. وإن عفوت تعفو على شاكر، وإن عفوت تعفو على شاكر. اختار أنت. طيب أنا أقول لك أنت كل المصلين، إيه رأيكم؟ أي حكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم والشعب، الشعب فقير مهاجر ترك أمواله في مكة يعني في حاجة إلى مال، وهذا رجل أحدث نكاية في الإسلام ويعني أمسكوه أسيرا. ماذا نصنع بهذا؟ نقتله؟ ولذلك أي حكم شرعي، أي حكم للأحكام لابد أن نعمله دراسة جدوى. ماذا سيفيد قتل هذا؟ إيه الفوائد من قتل مثله؟ كقتل عقبة بن أبو معيط مثلا في غزوة بدر، بيقولوا: يا محمد، من للأولاد؟ قال: النار يا عقبة. هذا لا يمهل، لأن هذا لا ينتظر، لا يعيش، اسمه مجرم حرب، ومجرم حرب لا يعيش لحظة واحدة. إذا تمكنت منه فورا تضرب عنق. ولكن انظر ما يعني ماذا سأستفيد من قتل مثل هذا؟ لا شيء. طيب ماذا سأستفيد من مالي لو أخذت له مالا؟ ولكن ده ملك من الملوك، نبيل من النبلاء، يعرف قيمة الكرم والنبل. لما تعمل معه معروف يبقى سيبقى هذا المعروف للأبد، وإن تنعم فتنعم على شاكر، أي يحفظ لك هذا الجميل. حتى في اليوم الثالث قال: أطلقه ثمام، تفضل أطلقوه. أطلقوه، ده ملك، ده ممكن يجيب أموال الدولة كلها نفديه بيها، وإحنا في حاجة إلى المال. ده بيزرع القمح، والقمح احنا في حاجة إلى القمح والحنطة. هكذا اطلقوه، اطلقوه بعد نظر، رحمة، شفقة، إنسانية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما في معركة من المعارك فأثر امرأة وفقد وليدها وهي تمشي بين الأسرة تبحث عن هذا الوليد، والنبي ينظر إليها والصحابة ينظرون إليها، حتى وقعت على وليدها الغلام، فلان ده أخذ المرأة وفلان ده أخذ الوليد، فلما أخذته ألصقته بطنه وأخذت ترضعه، فابتسم النبي قال أتنظر من هذه؟ تشافين الولية دي؟ قالوا نعم. قال لله أرحم من عبده المؤمن من هذه بولدها. أتروها هي طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا مستحيل، ده هي ما صدقت لقاته وبترضعه. الله لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها، أتروها طارحة لولدها في النار؟ قالوا لا. إذن الراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك في الأسرة قال لا تفرق بين أم وولدها وبين رجل وامرأته، حما تؤسر خذ الراجل وامرأته وعياله في مكان واحد، لا تفرق بينهم، هذه رحمة، رغم أنهم محاربين ومقاتلين وأعداء، ولكن مع ذلك ما الذي يعني سينقصنا لو جمعنا بين الأسرة وبعضها؟ إيه اللي هينقصنا؟ لا شيء، هذا من باب الرأفة والرحمة. ولذلك لما ينظر إلينا الله تعالى بهذه العين سيرفع بيننا البغضاء، وسيولي علينا الرفيق الشفيق الذي سيصلح أمورنا، ولكن نحن بهذه الكيفية نملأ الطرقات بالزبالات والقزورات والحيوانات النافقة. هذه أمة تستطيع أن تدخل الجنة وترحم كهذا الذي رفع غصن الشوك ودخل به الجنة، وهو آخر عقد من عقود الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حتى فشلنا أن نحصل أدنى شعبة من شعب الإيمان. سبحان الله، مرت أمامك 60 شعبة أو 70 شعبة ما حصلت منها حتى الشعبة الأخيرة، هذا فشل في الحياة. الذي لا يستطيع أن يحصل هذه الشعب إنسان فاشل في حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كل هذه مسؤولية أخلاقية ستسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا تنظيف بلادنا ورفع كل أذى وكل قذر وكل شوك وكل شيء يؤذي المسلمين في طرقاتهم وفي شوارعهم وفي بلادهم، وهذه رحمة منهم ورأفة وصدقة يقدمونها لأنفسهم عباد الله. إذن هذا الباب باب واسع جدا، باب من أوسع الأبواب، أبواب الرحمة. ولذلك إخواني الكرام لا بد أن نتراحم برحمة الله تعالى حتى يرحمنا، نتراحم برحمة الله حتى يرحمنا. ولذلك الحيوانات تتراحم فيما بينها. يقول إبراهيم بن أدهم جلست يوما لأطعم بقعد بيأكل، فجاء قط فأعطيته قطعة من اللحم فانطلق به سراعا، ثم رجع سريعا، راح ورجع يعني ما لحقش يأكل القطعة اللحم. وطبعا العلماء لما بيعملوا شيء بيفكر فيه، انت بتدي القطة أكل بتأكله راحت ورجعت، انت ما فكرتش راحت ورجعت، المفروض تفكر. إبراهيم بن آدم فكر، هذا القط لم يعني لم يدرك أو الوقت الذي قضاه لا يساوي أنه أكل قطعة اللحم ورجع، ثم أعطاه أخرى وانطلق سريعا ورجع. قال لا، ده أنت وراك حاجة، أنت وراك حاجة. فمضى خلفه فوجده يمضي إلى جحر ثعبان أعمى في باطن الأرض، ويضع قطعة اللحم على فوهة الجحر، ويخرج الثعبان الأعمى الذي لا رازق له إلى الله. انظروا لليقين في الرزق. وذي قال إبراهيم تبا لمن لا يتيقن من أن الله رازقه، تبا له، هذا ثعبان أعمى لا يستطيع أن يسعى على طعامه وعلى شرابه، قيد الله عدو من أعدائه. سبحان الله، والقط عدو للثعبان والثعبان عدو للقط، ومع ذلك قيد الله له من يذهب إليه بطعامه ويضع على فوهة الجحر ويخرج يأكل طعامه. من الرازق؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نتقاتل على فرم العيش وعلى الطوابير وعلى غيرها، انظر لهذا المستوى العالي، الحيوانات والكائنات يرحم بعضها بعضا، أما نحن ما ترحمنا. ولذلك كلما رأيت من دماء، كلما رأيت من شدة، كلما رأيت من فساد، نحن السبب الوحيد فيه. إن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أردتم أن تتغير الحال فلا بد أن يتغير الحال. إن أردت أن يتغير الحال فلا بد أن يتغير منا الحال. يرحم بعضنا بعضا ويرفق بعضنا ببعض. هذه أمة مرحومة، والواجب علينا وعلى هذه الأمة أن تصل لهذا المستوى العالي من الرحمة أيها الإخوان، حتى نرجع إلى كتاب ربنا وإلى أبجديات ديننا، ونعلم أن هذه أخلاقيات مسؤولية أخلاقية سيحاسبنا الله تعالى عنها إن لم نتراحم وإن لم يرحم بعضنا بعضا. أن تقدم على نفسك وتقدم الطعام لمن يريد ولمن يحتاج وتؤثره على نفسك، هذا كان فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه على قلته على ندرته، ومع ذلك يعطونه لهؤلاء رحمة وشفقة عباد الله. ولذلك هذه الصفات لابد أن نتأسى بها. الذين يقولون ما الحل، هنعمل إيه، البلد على شوفها الدكان، يقول لك هنعمل إيه، ما هو الحل عند العلماء؟ العلماء ليس عندهم حل، الحل عندك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير أنت، لابد أن تعمل مفهوم الإسلام ومفهوم الدين، بمفهوم هذا بمفهوم هذا الدين لابد أن تعمل مفهومي حتى تصل إلى مستوى يعني التغيير. ولذلك قال ابن مسعود: مر النبي علينا ووجدنا قرية من نمل فحرقناها. قال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن يا رسول الله. قال: سبحان الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يجوز لإنسان أن يعذب كائنا حيا بالنار إطلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤدب ويعلم ويرحم، لأن هذا النوع من التعذيب لا يليق إلا بمقام الله تعالى. فلابد للمسلم أن يعرف دينه ويبحث فيه ويقرأ. أن تتفوقت في الدنيا تعرف فيها الكبير والصغير والقليل والكثير، ولكن في دينك جاهل، ما الذي جعلك بهذه الجاهلية وتمشي بهذا بغير رحمة، وتمشي في الناس بالتسلط وبغيرها، والسبب في ذلك جهلك بهذا الدين ومفرداته. فالواجب علينا أن نعرف على الأقل الحد الأدنى من هذا الدين حتى يرحمنا الله تعالى ونترحم به عباد الله. أدعو الله تعالى أن يرزقنا الرحمة وارزقنا الرأفة وارزقنا الحلم والشفقة على بعضنا بعض وعلى كل الكائنات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلم وارزقنا العلم، نسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اجعل لهذه البلاد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلها آمنة مطمئنة، واكفيها الفتن واكفيها الشغب يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.